الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة أبواب صلاة التطوع، قال رحمه الله: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. قال: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام في الركعة الثانية من سورة يونس قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقول الله عز وجل بعدها: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. تأمل لروعة القرآن وجميل التعبير: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم الجنة ولهم الزيادة كما سبق الكلام عليه، وهي النظر إلى وجه الله. ثم تأمل، قال: والذين كسبوا السيئات. هنا بلاغة القرآن وروعته، ما قال والذين أساءوا، قال: والذين كسبوا السيئات. فكأنما كان لهم من الجزاء بسبب كسبهم. أما الأولين فقد قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم انظر كذلك: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فيعلو وجوههم ماذا؟ الذلة والمسكنة والغبرة كما قال الله عز وجل. لكن الذين أحسنوا لهم الجنة وماذا؟ والزيادة، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الذين كسبوا السيئات فماذا قال الله عز وجل؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة من عدل الله عز وجل بمثلها وترهقهم ذلة. ماذا؟ انظر التعبير القرآن العظيم: ما لهم من الله من عاصم. ما أجمل أن يقف المسلم ويتدبر هذه الآيات ويتمعن فيها، وكلما ازداد العبد قراءة واستحضارا حصلت له من هذه المعاني والتدبر. ومما يعين على ذلك العناية بمعرفة اللغة العربية، فهي من أقوى ما يتقوى به على ماذا؟ على جميل التدبر، وليس أقول التدبر، على جميل التدبر ولذيذه. فكلما اعتنى الإنسان بمعرفة اللغة العربية ومعرفة الفروق بينها ووجه البلاغة في بعض الآيات، يشعر بلذيذ لهذا الكتاب العزيز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبره. قال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. لما تكلم المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة في باب إخفاء التطوع، ثم تكلم عن التطوع جالسا، سترد صورة وهي التطوع وماذا؟ والصلاة مقامة، أو التطوع ثم تقام الصلاة. فأراد أن يختم باب التطوع بهذين البابين، وهو الباب الأول باب النهي عن التطوع بعد الإقامة، والباب الثاني باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. إذن الكلام عن ماذا؟ عن التطوعات من النوافل بعد إقامة الصلاة. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، أسلوب الشرط هنا إذا أقيمت الصلاة، والمراد بالصلاة هنا ماذا؟ النافلة. المراد بها إذا أقيمت الصلاة النافلة؟ لا، المراد بها ماذا؟ المكتوبة. فلا صلاة نفي بمعنى النهي، فلا صلاة نفي بمعنى ماذا؟ النهي. كأنه يقول فلا تصلوا إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا النفي جاء ماذا؟ نكرة، فدل على ماذا؟ على العموم. فلا ماذا؟ فلا تقام أي صلاة بعد المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري. فالحديث عام في كل صلاة. لاحظوا، قال: وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت، وهي أصرح، بدل إلا المكتوبة إلا التي أقيمت. وأوردها لتأكيد ماذا؟ لتأكيد أنها الصلاة الحاضرة. فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا يتنفل ولا يصلي المكلف إلا الصلاة الحاضرة، وهي ماذا؟ المكتوبة التي فرضت عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس. ومعنى لاث به الناس أداروا به وأحاطوا به صلى الله عليه وسلم وأحدقوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ وهذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: الصبح أربعا، أو الصبح ماذا؟ أربعا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد. قال دخل رجل، قال في حديث عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى الرجل ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم. وكان النبي ماذا؟ يستنكر عليه هنا، يقول: أبي صلاتك وحدك اعتدت، يعني فريضة، أم بصلاتك معنا؟ وفي لفظ لمسلم في حديث الباب حديث عبد الله بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي لفظ له: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح ماذا؟ أربعا. إذن جاءت الأحاديث وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استنكاره على من ماذا؟ على من صلى والإمام ماذا؟ من صلى النافلة والإمام يصلي، أي وقد أقيمت الصلاة. وفي حديث الباب مسائل. أولها قال ابن رجب رحمه الله: لا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوعات فيما عدا ركعتي الفجر. واختلفوا في ركعتي الفجر، هل تقطعها الإقامة؟ لو أن مكلفا يصلي ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، هل تقطعها الإقامة؟ فقالت طائفة من أهل العلم: تقطعها الإقامة لهذه الأحاديث الصحيحة، روي ذلك عن عمر وعن أبي هريرة وروي عن ابن عمر أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، أي صلاة ماذا؟ صلاة النافلة بعد الإقامة. وقالت طائفة لا يقطعهما. وكره الصلاة بعد الإقامة بعض أهل العلم، قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان وابن المبارك وإسحاق وأحمد. ثانيها، لو خالف رجل أو مكلف وصلى بعد الإقامة هل تنعقد صلاته أم تقع باطلة؟ يعني لو أقيمت صلاة الفجر، هذا يكثر في صلاة الفجر، فجاء رجل متأخر ثم أراد أن يصلي ركعتي الفجر بعد أن أقيمت الصلاة، فهل تنعقد الصلاة أم تكون ماذا؟ باطلة. للعلماء في هذه المسألة قولين، منهم من قال أنها ماذا؟ لا تنعقد مطلقا، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي باطلة. ومنهم من قال تنعقد مع ماذا؟ مع التحريم، مع التحريم، لأن النهي، النفي دال على النهي الصريح. وهناك وجه عند بعض الشافعية أنها ماذا؟ تنعقد مع الكراهة، تنعقد مع الكراهة. والصواب أنها ماذا؟ أنها لا تنعقد. الصواب أنها لا تنعقد على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي قال فلا صلاة إلا المكتوبة. فرق بين، انتبه، سورتين عندنا، سورة أن يصلي وقد أقيمت الصلاة، وفرق بين سورة أن يكون يصلي ثم تقام الصلاة. نحن نتكلم عن أي سورة؟ الأولى. أن تقام الصلاة ويشرع الإمام في الصلاة، ثم ماذا؟ ثم يأتي المصلي فيركع ركعتين. نقول هنا الصواب أنها لا تنعقد، خلافا لمن خالف من العلماء في ذلك. لو سمع المسألة، لو سمع الإقامة وهو في الطريق، هل يصلي الراتبة في البيت أو في الطريق؟ يعني هل النهي متعلق بأي شيء؟ بالمسجد؟ أم أنه متعلق بمطلق إقامة الصلاة؟ من قال إنه متعلق بمطلق إقامة الصلاة قال لا يصلي. فلو كان الرجل في بيته قريب المسجد وظن أنه وقد أقيمت الصلاة، وظن أنه لو صلى ركعتين يدرك ماذا؟ يدرك الركعة الأولى، فماذا؟ قال أصلي. فنقول هو مبني على مسألة، هل النهي متعلق بإقامة الصلاة أم متعلق بالجماعة في المسجد؟ قال الطائفة من أهل العلم يصليهما في البيت، وروي عن ابن عمر وعلي، ورخص مالك رحمه الله الإمام مالك في الصلاة بعد الإقامة خارج المسجد إذا لم يخش أن تفوته الركعة الأولى. وقال الطائفة يصليهما في المسجد، واضح، لكن هذا القول ماذا؟ روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري، لكنه قول ضعيف مخالف ماذا؟ لظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة يصليها ولو فاتته الركعة الأولى في بيته أو في الطريق. والصواب والعلم عند الله أن النهي صريح وعام، فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة وجب على المكلف ماذا؟ البدار إلى أي شيء؟ إلى المكتوبة. ثم انظر إلى الحديث الثاني، النبي ماذا؟ يصلي ماذا؟ الغدات، ويدخل الرجل وقد أقيمت ماذا؟ الصلاة، فيصلي ركعتين، هل أقره النبي؟ لا، بل استفهم ماذا؟ استفهاما ماذا؟ إنكاريا، مفاده النهي، كأن النبي ينهى فيقول لا تصلي ركعتين بعد إقامة ماذا؟ الصلاة. وقال يوشك أحدكم أن يصلي ماذا؟ الفجر أربعا. كل هذا إنكار على من صلى بعد إقامة الصلاة. كل ما تقدم من المسائل في أي شيء؟ في ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة. نأتي للمسألة الأخرى وهي ابتداء التطوع أو عفوا إتمام التطوع بعد إقامة الصلاة. فإن كان ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. أولها يتم الركعتين وهو قول الأكثرين، قال به النخعي من التابعين والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وحمل النهي على ماذا؟ حمل النهي على الابتداء دون الاستدامة، فكأن لا صلاة إلا المكتوبة ماذا؟ فلا صلاة مبتدأة إلا المكتوبة، وأن النفي متوجه على الابتداء دون الاستدامة. وقيل يقطعها، هذا القول الثاني وهو قول سعيد بن جبير. لماذا يقطعها؟ فلا الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد. الثالث قالوا يتمها وجوبا وهو قول أبي حنيفة. ما دليله رحمه الله؟ ولا تبطلوا أعمالكم، فما دام شرع المكلف في الصلاة فلا يبطل هذه الصلاة. والصواب في هذه المسألة أن يقال أنه إن كان مثلا في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى فإنه ماذا؟ يقطعها، لأجل أن يتحصل له إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام وماذا؟ والابتداء مع الإمام. وهذا يحصل لنا كثير، يدخل الإنسان فيصلي ثم تقام الصلاة، وخاصة في السنن الرواتب القبلية، فهل الأولى أن يتم سنته أو يدخل مع الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة. نقول إذا كان مثلا في أول التكبير في أول الركعة الأولى فالركعتين طويلة، فالأولى ماذا؟ أن يقطعها، لكن إن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها ماذا؟ يتمها خفيفة. طيب تصوروا مسألة خامسة، إن كان يصلي فرضا في المسجد فرضا فائتا ثم أقيمت الصلاة، فعلى العموم فلا صلاة أي صلاة فرضا كانت أو نفلا إلا المكتوبة. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة جدا. قيل يتمها نفلا ثم يصلي مع الجماعة، وقيل يتمها فرضا لأنها ماذا؟ لأنها فريضة، وإنما الحديث متوجه على النفل. سبب الخلاف في المسألة هل الحديث متوجه على الفرض أم على النفل، وسبب الخلاف في الصور الأول أنه ماذا؟ هل الحديث في ابتداء الصلاة أم استدامتها؟ القول الثالث، طبعا هذا القول يتمها فرضا هو قول الشافعي وأحمد وروي عن الحسن. القول الثالث إن كان صلى أكثر الفرض أتمه فرضا، القول الرابع وهو غريب، ما هو؟ من يستنبطه؟ لا قطعها ذكرنا، أن يصلي ويبني عليها الصلاة الأخرى. إيه ويجلس ينتظر، وهذا من الغرابة. قالوا أن يبني على ما صلى في الفرض ويتم باقي صلاته مع الجماعة. فتصوروا معي كانت فائتته المغرب، جيد، فيتمها ثلاث ثم يتم الرابعة مع من؟ مع العشاء. وهذا القول غاية في الضعف لاختلاف الصلاتين واختلاف الصورة تماما، لكنه قول ذكره الفقهاء. نعم لو كانت الظهر، طيب شيخ الصورة متفقة، فالظهر والعصر متفقة، لو كان في الظهر والعصر، لو كان يصلي لكن صلى ركعة، ماذا سيصنع؟ سيصلي العصر ثلاث وينتظر الإمام في الرابع. نقول لا، اختلفت السورة، إما أنه يتمها جيد أو ماذا يقطعها ويصلي مع الإمام. انتبهوا، إن كانت الصلاة الحاضرة، يعني رجل دخل المسجد قبل الناس وأراد أن يصلي الحاضرة، يصلي العصر والناس لم يقيموا الصلاة، ثم دخل المؤذن وأقام الصلاة العصر، الأولى أن يقطعها ويصلي مع الناس ماذا؟ حاضرة ماذا؟ العصر. لكن لو تصورناها في الفائتة، ونحن نذهب إلى من قال الحنابلة من وجوب الترتيب، ففاتته الظهر ودخل المسجد ليقضي ماذا؟ الظهر، وهو يصلي الظهر قضاء أقيمت صلاة العصر، فهل يقطع الظهر ويصلي العصر ثم يعيد الظهر، أم يصليها ويتمها ثم يصلي ما بقي من ماذا؟ العصر؟ على من يقول بالترتيب، يقول يصلي الظهر ويتمها ثم ماذا؟ ثم يصلي العصر. وعلى من لا يقول بالترتيب، يقول يصلي العصر ثم يعيد ماذا؟ الظهر. والأقرب في هذه السورة أن نقول يتمها ماذا؟ يتجوز فيها ويتمها ثم يدخل معهم الصلاة الأخرى لتحقق ماذا؟ الترتيب. نعم. ولو قطعها شيخ وتم، ولو قطع لا بس، لا لو قطعها شيخ ودخل معه بنية الظهر، بنية الفائتة، بنية لا بس، لو دخل معه بنية الفائتة لا بس، قطع التي كان يصلي ثم دخل بنية الفائتة لا بس. نعم. إلا التي أقيمت، يعني المكتوبة الفائتة، وهذا هو الذي قالوا، قال بعض العلماء هل المكتوبة المراد بها الحاضرة أم المراد بها الفائتة؟ جيد. ولذلك أورد رواية أحمد ليؤيد أنها لأنه يريد بها الحاضرة، فلا صلاة إلا الصلاة الحاضرة، فكأن مفاد رواية أحمد أن المقصود ماذا؟ فلا صلاة إلا الحاضرة. نعم. ولذا الأقوى أن يصلي الحاضرة. نعم. كيف؟ وجوب ركعتي الوتر. ايه وجوب ركعتي الفجر ولا الوتر؟ ايه لو كان لو اراد قضاء ركعتي ركعه الوتر فصلاها الوتر، وهم يرون الحناف وجوب ركعتي الوتر، ايه يقدم الفرض، لكن عند الحنفيه اصلا لا يقطعها، عند الحنفيه يتمها وجوبا، تذكر. نعم. ايه لانهم يرونها ماذا؟ واجب. يرونها واجب، وأصلا عندهم حديث الباب فلا صلاة إلا المكتوبة ماذا؟ قالوا إيش؟ انتبهوا مسألة لطيفة، قالوا فلا صلاة إلا المكتوبة حديث أحد عارض دليلا قطعيا وهو قول الله ولا تبطلوا أعمالكم، فتردد فتعارض القطعي مع الظني، فقدمهم القطعي فلا تبطلوا أعمالكم، ولذلك قالوا يتمها وجوبا. معرفة منشأ الخلاف مهم، يرونها لأنها عندهم واجب، لأنها عندهم واجب. نعم. نعم. باب الذي يليه. نعم. والأفضل يا شيخ في مسألة إذا كان يعني يصلي فائتة ودخلت عليها أقيمة الصلاة الحاضرة، نقول أفضل إن كان يتجوز فيها ولا تؤثر على الصلاة فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، رواه أحمد والبخاري. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. قال: وفي لفظ عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه البخاري.

فمنهم من يورد في باب ماذا؟ المواقيت، في آخر باب المواقيت، كما صنع من؟ الإمام النسائي رحمه الله، وهو صنيع بن حجر في البلوغ، وصنيع بن هادي بن عبد الهادي في المحرر. ومنهم من يورده في آخر التطوعات، كصنيع من؟ كصنيع الإمام عندنا هنا، جيد، وهو صنيع كذلك الإمام مسلم قبله. وهذه طريقة في التأليف عند العلماء رحمهم الله. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عن جمع من الصحابة، والذي يحفظ منكم العمدة يذكر أن الإمام لما أورد حديثي النهي عن الصلاة قال وهو مروي عن فلان وفلان وفلان وفلان، فساق عددا كبيرا على غير عادته، فأظن ساق أكثر من 11 راوي. فنقول ورد عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد ورد فيه حديث كثيرة كما سمعنا حديث الباب وغيرها. فقد ورد عن جمع من الصحابة، ورد عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وعن علي وعن عقبة ابن عامر وعن السنابحي عبد الله بن السنابحي. ولذا جزم الطحاوي ووافقه ابن تيمية في هذا أنها أحسنت أنها بلغت حد التواتر، أن الساعات التي نهي عنه، وهذا مما لا يذكره الفقهاء كثيرا لكنه مهم وينبني على آثار، أن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد بلغ في مجملها مبلغ ماذا؟ مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. لا صلاة ماذا؟ هنا اللام نافية لأي شيء؟ نافية للجنس، نافية للجنس، وهي تدخل على ماذا؟ على النكرة، فماذا؟ فتعم لا صلاة أي صلاة، فيدل على عدم صحة الصلوات في هذا ماذا؟ في هذا الوقت. والنفي كما تعلمون قد يكون للوجود وقد يكون للصحة وقد يكون للكمال، ولا شك أن نفي الوجود غير مقصود ونفي الكمال غير مقصود في الظاهر، إنما المراد نفي ماذا؟ نفي الصحة. حتى تطلع، قال النبي لا صلاة بعد صلاة العصر، العصر ماذا؟ معلومة. قال حتى تغرب الشمس، حتى من حروف ماذا؟ الغاية، جيد. فإذا وجد ما بعدها انتفى، إذا وجد ما بعدها انتفى ما قبلها، فإذا أشرقت الشمس ماذا؟ انتهى النهي، وإذا غربت الشمس انتهى النهي. لاحظوا معي، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة، لاحظوا، بعد صلاة الفجر. إذا ماذا؟ النهي مقيد بأي شيء؟ بالصلاة وليس بطلوع الفجر. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. في الرواية الأخرى قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لاحظوا الرواية الثالثة عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لاحظوا الرواية الرابعة حتى تطلع الشمس، لكن لاحظوا الرواية الخامسة حديث عمرو بن عبسة قال حتى تطلع الشمس وترتفع. وهذا مهم هذا القيد، وهذا من تمام فقه الإمام رحمه الله. لاحظوا كذلك في حديث عقبة بن عامر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع. إذن يقال جاء في بعض الروايات حتى تطلع الشمس، وجاء في روايات أخرى حتى ترتفع، فهذا يدل على أن وقت النهي من طلوعها إلى ارتفاعها، والوقت الذي قبله من بعد صلاة الصبح حتى تطلع، حتى ماذا؟ حتى تطلع. في رواية وهي مهمة عند مسلم قال حتى تشرق الشمس، وفي لفظ عند بعض العلماء تشرق، تشرق وتشرق، في رواية بضم ماذا؟ التاء وكسر الراء، وفي رواية بضم التاء وفتح وفتح الراء. حتى تشرق بفتح ماذا؟ التاء وضم ماذا؟ فتح التاء وضم الراء. هذه بمعنى ماذا؟ وهي اللي ضبطها أكثر رواة مسلم، بمعنى ماذا؟ إذا قلنا شرقت، وعندنا إما أن تكون ماذا؟ ها؟ تشرق أو تشرق. ما الذي تشرق بمعنى؟ ها؟ بمعنى تضيء، يعني تطلع ترتفع. وتشرق بمعنى مجرد ماذا؟ الطلوع. جيد. وهذا يقوي الألفاظ التي ذكرناها. إذن يقال أنه الصواب أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الصبح ويستمر إلى شروق الشمس، طلوعها، إلى أن ماذا؟ تشرق وماذا؟ وتلتفع، فإنه يستمر ماذا؟ يستمر الوقت. في حديث أبي سعيد كذلك جاء مثله في حديث ابن عباس، وقد أخرجه السبعة وهو حديث مشهور، قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ماذا؟ تشرق الشمس، على الخلاف الذي ذكرنا، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي لفظ مسلم لطيف شهد عندي رجال وكان أحبهم إلي عمر، وفي لفظ لابن خزيمة وأعجبهم إلي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين. وفي لفظ لا صلاة بعد الصلاتين، ما ثمرت هذه اللفظة بعد الصلاتين؟ أحسنت، أنها مقيد وقت النهي بعد الصلاة، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد الحصر حتى تغرب. وعن أبي هريرة هو عند السبع إلا أبا داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم ذكر حديث أبي حديث وفي لفظ عن عمر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ورواه أحمد، وقال فيه بعد صلاة العصر، ليؤكد أي شيء؟ أن كذلك النهي متعلق بفعل الصلاة. ثم ذكر حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، وفي رواية أخبرني عما علمك الله وأجهله، فقال صلي صلاة الصبح ثم أقصر، يعني أمسك أو أترك أو قف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وقد اختلف العلماء في تفسير بين قرني شيطان على أقوال خمسة، منها قيل أنها ماذا؟ أن الشيطان يقارنها حقيقة، وقيل حزبه وأتباعه، والأصوب أنه يطلع ماذا؟ قرن للشيطان حقيقة، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذه من علل ماذا؟ من علل النهي أنه يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة تشهدها الملائكة وتحضرها حتى يستقل الظل بالرمح، معناه أن يقابل مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب، وهذه حالة ماذا؟ حالة استواء الشمس، حال استواء الشمس، حتى يستقل الظهر الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها، فإذا أقبل الفيء أي الظل إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغروب. جيد. الظل وين يروح؟ الشرق، لأن الشمس ذهبت إلى ماذا؟ إلى الغرب، فيكون الظل. فإذا أقبل الفيء إلى جهة المشرق فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. لاحظوا الإمام حريص على تأكيد مسألة، وهي حتى تصلي. قال وكل هذه النصوص كما سيأتي، وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوع الفجر، إنما يتعلق بالفعل كماذا؟ كما في العصر. ومثل ما أخرجه مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا، وهذه رواية مهمة، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. وعند البخاري ومسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وعنه عند مسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة، حاجب الشمس يعني الشروق، فأخر الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وعن عائشة قالت إنما وهم عمر في النهي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فكأن النهي متعلق بالتحري. وفي رواية كذلك لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وفي حديث ولفظ لأبي داود جوف الليل الآخر فصلي، أي الليل يسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. قال وهذه النصوص الصحيحة تدل على النهي في الفجر، أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر. ثم ذكر حديث يسار مولى ابن عمر رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. لاحظوا معي، هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النهي متعلق بطلوع الفجر وليس بماذا؟ بعد صلاة الصبح، وهذا قد قال به طائفة من الفقهاء، وإنما أورده الإمام لأي شيء؟ ليبين دليل المخالف. قال رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، والحديث صحيح بطرقه وشواهده، وحسنه النووي. وفي لفظ أحمد هذه الصلاة ألا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر، وفي يصح أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، يعني تميل الشمس للغروب. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، أو أن نقبر فيهن موتانا اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال المراد بها صلاة الجنازة، أن نصلي فيها صلاة الجنازة، وهذا القول ضعيف، لأنه لا خلاف عند العلماء أنه لا تكره الصلاة على الجنازة في هذا الوقت، بل حكي الإجماع. فالمراد به هنا ماذا؟ هنا دفن الميت وتعمد ذلك، وتعمد ذلك. لو وقع بلا تعمد فلا بأس، وسيأتينا في باب الجنائز إن شاء الله الحديث الأخير. وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. والحديث رواه أبو داود وهو ضعيف. في الباب مسائل، أولها في الأحاديث بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وانتبهوا معي، هي الأوقات الثلاثة في الإجمال، والخمسة ماذا؟ بالتفصيل. يقول العمراني وهي خمس ساعات، ثلاث منها جميل كلامه منهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد أو قيد رمح أو رمحين، الثانية عند استواء الشمس حتى ماذا؟ حتى تزول أو تميل، وعند ابتدائها في الغروب حتى ماذا؟ حتى تغرب. وساعات وساعتان منها نهي عنها عن الصلاة فيها لأجل ماذا؟ لأجل الفعل، وهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة وبعد صلاة العصر. إذن نقول إذن هي خمس، الأولى من صلى أو الوقت الأول من صلى الفجر إلى طلوع، أو من صلاة الفجر إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الشمس. الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح أو قيد رمح. الثالث إذا قامت الشمس في وسط ماذا؟ السماء غير مائلة من جهة المشرق ولا من جهة المغرب. الثالث من بعد صلاة ماذا؟ العصر إلى غروب الشمس. الرابع أو ماذا؟ من الغروب، لأن عندنا من صلاة العصر حتى الغروب. والخامس من غروبها حتى تغيب، من غروبها حتى تغيب. ثلاثة ماذا جاء التشديد فيها أكثر من غيرها، وهي التي جاءت في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث عقبة بن عامر، وهي التي جاء النهي فيها عن التحري. ما أشدها؟ أشدها وقتان من ارتفاع ماذا؟ من طلوع الشمس حتى ترتفع، لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. والثاني من غروبها حتى تغيب، يضاف إليها كذلك الثالث في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث عقبة ماذا؟ في حين ماذا؟ حين يقوم قائم الظهيرة وحين تستوي الشمس. يبقى وقتين أخف في النهي، وهي من بعد ماذا؟ صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تبتدئ في ماذا؟ في غروبها. نعم. اتفق العلماء على ثلاثة أوقات واختلفوا في وقتين. ما المتفق عليه؟ هي الأوقات الثلاثة التي ذكرنا التشديد فيها في حديث عقبة وعمر بن عبسة. ما المختلف فيها؟ الوقتين اللذين ذكرنا، بل إن بعض العلماء لم يعتبر إلا بالثلاثة الأوقات ونفى الوقتين ورأى الصلاة فيها. ما الدليل عندهم؟ ما ذكر ما قرأناه من الأحاديث في الباب الذي يليه، جيد، في حديث ماذا يزيد بن أسود، فإنهم ماذا صلوا بعد، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسولنا صلينا في رحالنا، فأمرهم بأي شيء؟ أن يصلوا مع الجماعة، والوقت وقت بالنسبة لهم وقت نهي. وحديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذه الأوقات، فقال وابن تيمية له كلمة لطيفة يقول فإن للناس في هذا الباب اضطرابا كثيرا. وبالفعل كلام العلماء في أوقات النهي في كلام طويل وفي اضطراب عند بعضهم، لكن النووي يقول أجمعت الأمة على كراهة الصلاة أو كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا، انتبهوا معي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائد. فمذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك بلا كراهة. ولا شك أن دعوة الإجماع ليست بصحيح، فإنه هناك من خالف من العلماء فهو متعقب في هذا القول. ولذا كان ممكن يقال أن المسألة فيها أقوال من باب التفصيل. القول الأول النهي والمنع مطلقا من الصلاة في هذه الأوقات ثلاثة، وحكي ذلك عن طائفة من الفقهاء وكثير من الحنفية. الثاني الإباحة مطلقا، وهو مذهب من؟ مذهب داود. ماذا يقولون؟ يقولون إن أحاديث ليس ابن حزم داود يقولون إن أحاديث النهي منسوخة. بماذا؟ بما سيأتي ذكره إن شاء الله. بماذا؟ بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها. ثالثا قالوا التحريم في حال طلوع الشمس وغروبها. التحريم مفق متى؟ في طلوع الشمس وغروبها. والكراهة فيما بعد الفجر، وهذا مذهب ابن جرير. رابعا منع الصلاة بعد صلاة الصبح وجوازه بعد العصر إلى الإصفرار، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، ولما روى أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، أن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. واضح هذا القول؟ فيرون النهي بعد صلاة الفجر جيد، وجوازه بعد العصر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اصفرت الشمس. الخامس المنع من الصلاة في أوقات النهي إلا الفرائض المؤدات وما له سبب، وهو قول من؟ وهو قول الشافعية. لا، الصحيح مذهب الحنابلة، في خلاف التصحيح مذهب الحنابلة، وهو قول ماذا؟ وجه عند الحنابلة جيد، ليس على إطلاق عند الحنابلة مسألة كل ما له سبب. أوسع من لا ما له سبب هم من؟ هم الشوافع. نعم، لكن بعض العلماء يجعل الحنابلة داخلين فيها، لكن فيها المسألة فيها تفصيل. لذلك أقول لكم مسألة نسبة الجواز والمنع في أوقات الصلاة الساعات المنهي عنها فيه تجوز عند كثير من يعني العلماء وكثير من ماذا من شراح كتب الفقه وكتب الأحاديث في نسبة الأقوال. طيب، اختلفوا في جواز الصلوات في هذه الأوقات، خلنا نأخذها صلاة باختصار جيد. اختلفوا فيما بعد صلاة العصر، لا شك متفقين في ماذا بعد صلاة الفجر، لكنهم اختلفوا فيما بعد صلاة العصر. فروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي أيوب والزبير ومن التابعين عطاء وطاووس وابن جريج واختاره ابن حزم من جواز الصلاة بعد العصر. فعند هؤلاء النهي متى؟ النهي فقط عند ماذا؟ عند الغروب. عند الغروب ولا شك، والأوقات الأخرى قبل أو عند طلوع الشمس. وسبب اختلافهم كما يقول ابن رشد سببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. الأول أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني لاحظوا حديث عائشة الذي مر معنا، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، متفق عليه. فمن رجح حديث أبي هريرة قال بماذا؟ حديث أبي هريرة الذي هو ماذا؟ النهي، قال بالمنع. ومن رجح حديث عائشة قال بالجواز ورآه ناسخا، ورآه ماذا؟ ناسخا، كما قال به من؟ كما قال به ابن حزم، كما قال به ابن حزم. داود يرى النسخ في كل في جميع الأوقات. طيب، اختلف العلماء في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات، ما الذي لا يجوز وما الذي يجوز منها؟ نأخذها واحدة واحدة. وقبل ذلك يقول الإمام العمراني في شرح المهذب في البيان، وإذا ثبت هذا، لطيف كلامه، فإن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس بعام من عندنا، وإنما يختص ببعض الصلوات وبعض الأزمان وبعض البلدان. لاحظتم؟ يقول إنما يختص ببعض الصلوات وبعض الأزمان وبعض البلدان. طيب ماذا يقول؟ يقول فأما الصلوات فإنما ينصرف النهي إلى إنشاء نافلة لا سبب لها، هذا كلام الشافعية. فأما الصلاة التي لها سبب فيجوز فعلها في هذه الأوقات. ما هي التي لها سبب؟ قال كالقضاء الفائتة من الفرائض والسنن وصلاة الجنازة وسجود التلاوة. وأما اختصاص النهي في بعض الزمان فإنه لا يكره التنفل بما لا سبب له يوم الجمعة، مع أن الوقت وقت نهي، عند استواء الشمس لمن حضر الجامع. وأما اختصاص النهي في بعض البلدان فإنه لا يكره أن يصلي صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات بمكة، ولذلك قرأنا الباب الذي يليه. ومن أصحابنا من قال إنما الرخصة فيها في ركعتي الطواف لئلا ينقطع الطواف، فأما غير ركعتي الطواف مما لا سبب لها فيكره. هذا كلام إجمال لطيف. طيب، نأخذ الصلوات. أولا قضاء الفرائض، هل تقضى الفرائض في أوقات النهي؟ جمهور العلماء قالوا يجوز قضاء الفرائض الفائتة والصلاة المندورة في جميع أوقات النهي، وقال أصحاب الرأي لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه، يصليها قبل غروب ماذا؟ قبل غروب الشمس. وعيد، لا تقضى الفوائد إلا في الأوقات الثلاثة التي في لا تقضى الفوائد في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر، إلا عصر يومه، يعني في العصر يصليها قبل غروب الشمس. ويستدلون بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة. ثانيا، إعادة الفريضة، لو صلى فريضة ثم دخل هل له أن يعيد الفريضة كما في الحديث عندنا، حديث من؟ يزيد بن الأسود. جيد، فنقول إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد جاز له أن يعيد الفريضة في أوقات النهي. وبه قال من؟ الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر، لا تعاد الفجر والعصر. لماذا لا تعاد الفريضة الفجر ولا العصر؟ لا تعاد لأنها وقت نهي فلا تعاد، لكن عند الشافعي وأحمد كيف إعادة الصلاة؟ يعني ما هي؟ هو صلى الفريضة، إعادتها نافلة لا شك، إعادتها ماذا؟ نافلة. فنقول إعادة الفريضة في جماعة مثلا كما في حديث الأسود. طيب خلنا نأخذ حديث الأسود ثم نرجع إلى إعادة الفريضة أفضل. طيب، باب الرخصة في إعادة ماذا؟ الطواف، في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد بن أسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص ما هي؟ ترعد ماذا؟ تتحرك. الفرائص اللحمة التي بين الجنب، بين جنب الدابة وكتفها، وأراد بها عصب ماذا؟ عصب الرقبة وعروقها. جيد، لأنها هي التي ماذا تثور عند ماذا؟ عند الغضب والخوف. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني في منزلنا. قال فلا تفعل، هذا نهي، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، لاحظوا القيد، مسجد جماعة، فصليا معهما فإنها لكم نافلة. صرح بأنها نافلة. وفي لفظ لأبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، لم يقل ماذا؟ مسجد جماعة، ثم أدرك مع الإمام، يعني جماعة أي جماعة فيها إمام، أو هي تقيد بجماعة المسجد قيل ذلك، فإنها له نافلة. وفي رواية لم يذكرها الإمام إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا، وهذه أوسع رواية، أوسع من التي قبلها. ما سبب ارتعاد فرائصهما؟ قيل ما اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة له صلى الله عليه وسلم لكل من رآه مع كثرة تواضعه، كما قال صاحب النهاية صلى الله عليه وسلم. حديث يزيد بن الأسود يدل على مسائل، منها جواز أن الرجل إذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يستحب له أن يعيد الصلاة، وهذا قول الجماهير. وذهب بعض أهل الحديث إلى وجوب الإعادة، لأن النبي قال ماذا؟ فصليا، لكن ليس على الوجوب في الظاهر. قال الترمذي حديث يزيد بن أسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنها يصليها معهم ويشفعها بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة. هي لماذا يشفعها؟ إلا ماذا؟ لأن تكون وتر النهار هي المغرب. نعم، من العلماء من رأى أن الإعادة لمن أتى مسجد الجماعة هي ماذا؟ هي الفريضة، وهذا القول ماذا؟ ضعيف، في مقابل النفس، فإنها لكم نافلة. نعم، لاحظوا في الحديث لفظة مسجد جماعة، وفي لفظ ثم أدرك الصلاة مع الإمام، وفي لفظ ثم أدركتم ماذا الصلاة فصلية. فمن العلماء من قال أنه إنما يستحب إعادة الجماعة ويتأكد إذا أتى مسجد الجماعة أو إذا أتى مسجدا، لكن إن أتى جماعة مطلقة لو كانت تصلي مثلا في أي مكان فإنها ماذا فإنه لا يلزم. لكن يرد عليه أن صلاة النبي في مسجد الخيف ليست في مسجد جماعة دائم، وإنما هي ماذا مرة. نعم، بعض العلماء رأى أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي بعد الصلاة ماذا، لأحاديث النهي عن الصلاة بعد الصلاة الصبح، وقال هو يخصص أحاديث النهي. ونقول نعم هو مخصص وليس ناسخ وليس بصريح في النسخ. من العلماء من قال استدلالا بهذا الحديث بعدم وجوب صلاة الجماعة في السفر، فإن النبي ما أنكر عليهم أنهم صلوا في رحالهم، ما قال لما لم تصلوا معنا، واضح، وإنما أنكر ماذا انتظارهما دون أن يصلي مع ماذا مع الجماعة. وفيه عظم شأن الجماعة في الحديث، عظم شأن الجماعة. لا يستفاد منه، لأن أصلا هذه في السفر كانت، هذه كانت في السفر. هذا قد، لكنه يعارض الأدلة الأخرى القائلة بوجوبها الدالة على وجوب الصلاة الجماعة في المسجد، يعارض ولا يقوى على معارضة قوي، لكن قد يستدل به. نعم. طيب نرجع إلى المسألة. طيب حديث حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف. عبد المناف من هو؟ ابن قصي الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة إلا البخاري. جيد، لاحظوا رواه الجماعة إلا البخاري. مسلم لم يخرج هذا الحديث، وهذا وهم من الإمام، قد نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص، وأخرج هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وقال الترمذي صحيح، وصحه ابن خزيمة والنووي وابن الملقن، وهو حديث صحيح. يا بني عبدي مناف، لماذا علق النبي النداء بهم؟ قيل لأنه سيكون الأمر فيهم من حجابة البيت وسدانته. قال لا تمنعوا، نهي، لا تمنعوا أحدا، وهي ماذا أحد هنا؟ نكرة فتعم. طاف بهذا البيت، أي طائف؟ طواف ماذا؟ فرض، طواف النفل، طواف ماذا؟ فريضة الحج، طواف الإفاضة، طواف القدوم، أي طواف الوداع. طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، صلى يحتمل أن المراد جميع الصلوات مطلق الصلاة، ويحتمل أن المراد ركعتي الطواف. وصلى أي ما، لماذا قلنا ركعتي الطواف؟ لأنها ماذا معطوفة على طاف بهذا البيت. وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة. ثم قال في حديث آخر عن ابن عباس قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي. قوله يصلي هنا تؤكد أن المراد مطلق الصلاة وليس صلاة الطواف، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. حديث رواه الدارقطني والطبراني وأعله ابن حجر. عند ابن حبان رواية يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالحديث دليل على استثناء صلاة ماذا؟ الطواف من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فالجمهور سيأتينا وهو المشهور عندهم والحنابلة وكذلك عند الشافعية أنه ماذا؟ أنه يجوز أداء ركعتي الطواف ماذا؟ في وقت في وقت النهي، إلا أنه خالف أبا حنيفة رحمه الله فقال لا تصلى ركعتي الطواف في وقت النهي. ومن خالف في ذلك استدل بفعل من؟ بفعل عمر رضي الله عنه، فإنه طاف بعد الفجر ثم صلى أين؟ بذي طوى خارج ماذا؟ خارج الحرم. وقول الجمهور أنه ماذا؟ أنه يصلي الركعتي الطواف في وقت النهي، بينما ذهب مالك وسفيان الثوري إلى ماذا؟ إلى أنه لا يصلي. قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر جيد وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد العصر بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث الباب حديث جبير هذا، وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد العصر فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان ومالك بن أنس. طيب نرجع إلى حديث إلى مسألة الصلوات التي تجوز في وقت النهي والتي لا تجوز. فذكرنا أولا ماذا؟ قضاء الفوائد، وقلنا الصواب ولا شك أنها تؤدى في أوقات النهي لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهنا المراد الأمر مراد به ماذا؟ الفور. الثاني إعادة الفريضة، والتي جاءت في حديث يزيد بن الأسود إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يستحب إعادة الفريضة في مسجد الجماعة، وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر. لماذا؟ لأنه يعقبها وقت نهي. إعادة المغرب، قال أبو حنيفة ومالك لا تعاد، لأن التطوع لا يكون ماذا؟ بوتر. يعني لو أنت أتيت ودخلت وقد صليت ودخلت على المسجد والناس يصلون المغرب، هل تعيد المغرب؟ على حديث يزيد بن الأسود تعيد، إذا أتيتم المسجد وقد صليتما في رحالكما فصليا فإنها لكم نافلة. أبو حنيفة ومالك قالوا لا تعاد، لأن التطوع لا يكون بوتر ثلاثية. وقال الشافعي وأحمد إذا أعاد المغرب شفعها برابعة، والصواب أنها تعاد كما هي. لماذا؟ لورود النص، فما قال فصليا فإنها لكم نافلة، فيكون هذا مخصوص ماذا؟ مخصوص بأن صلاة ماذا؟ النهار لا تكون وترا إلا في مقضية ماذا؟ مغرب. رابعا قضاء سنة الفجر بعدها، هل تقضى سنة الفجر بعدها؟ تقدم معنا أن مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث أنه يجوز ماذا؟ قضاؤها، لحديث قيس بن قهد ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلاة الصبح مرتين؟ قال يا رسول الله إني لم أكن صليت صلاة ماذا؟ ماذا ركعتي الفجر؟ فأقره النبي على ذلك. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر، ورأى مالك أنها تقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. الخامس قضاء السنة الراتبة، هل تقضى السنة الراتبة كسنة ماذا؟ الظهر، هل تقضى بعد العصر؟ تقدم معنا أن مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث أنه يجوز قضاء السنة، وكذا مذهب بحنيفة ومالك أنه لا يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر ولا قضاء سنة الظهر بعد العصر، والراجح جوازها لمن اعتاد ذلك. ذوات الأسباب، تقدم معنا أن الصواب فيها مذهب الشافعية أن ذوات الأسباب تعاد. ما هي ذوات الأسباب؟ تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة جيد، صلاة الاستخارة، ركعتي الطواف، تصلى ما كان له سبب. والأولى عدم التوسع في ذوات ماذا؟ الأسباب، خاصة في وقت النهي المغلظ. ركعتي الطواف ذكرناها. نعم، الأحاديث من المسائل، الأحاديث تدل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر يمتد حتى الشمس وترتفع، وهذا قلنا قول من؟ جمهور المذاهب الأربعة جيد. بعض الشافعي قالوا النهي يزول بطلوع الشمس، إذا طلع قرص الشمس بكامله ماذا؟ زال. لكن قول النبي حتى ترتفع قيد رمح جيد، هذا طبعا التقييد بالرمح ليس في حديث صريح، لكن قال حتى ترتفع. جيد. ما مقدار هذا الحديث الارتفاع؟ جاء في حديث ضعيفة حتى ترتفع قيد رمح، كم قدره الرمح؟ قيل قيد رمح يعني متر أو مترين أو ثلاثة، بالتوقيت ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. فمن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح يقدر بوقتنا الآن ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. جاء النهي عن وقت وحين يقوم قائم الظهيرة، والمراد به قيام الشمس وقت ماذا؟ الزوال. كم قدر هذا الوقت؟ اختلف الفقهاء في قدره، فقيل بعضهم قدره مقدار ماذا؟ الصلاة النافلة، وقال بعضهم لا تقرأ فيه الفاتحة من قصره، وهو وقت قصير قد لا يكاد يتسع للصلاة، وهو ما بين 3 إلى 5 دقائق. قد كتب بعض أعضاء كبار العلماء المعاصرين وحسب أنها لا تتجاوز 3 دقائق، لكن نحن نقول ما بين 3 إلى 5 دقائق على الصحيح. مفاد المسألة أنه له أن يصلي الضحى إلى قبل ماذا؟ إلى قبل الصلاة الظهر بهذا الوقت. نعم. جاء في رواية عند الشافعي، هذه مسألة مهمة، والبيهقي عن أبي هريرة وأبي قتادة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. في رواية عند من؟ عند الشافعي والبيهقي، ولم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه حديث ضعيف، وقد ذكره من؟ ابن حجر في البلوغ. فمسألة هنا، هل وقت وقوف الشمس يوم الجمعة وقت نهي؟ هذه مسألة مهمة الحقيقة. مذهب الجمهور أن هذا الوقت وقت نهي في جميع الأيام، في الجمعة وغيرها، فلا يصلى فيه، وقلنا كم؟ دقائق يسيرة، من 3 إلى 5، وهو المشهور في مذهب أحمد، وهو مذهب الحنفية، وقول لمحمد بن حسن، وأنه لا فرق في الكراهة في يوم الجمعة وغيره، لضعف ماذا؟ الحديث، وتمسكوا بعموم الأحاديث النهي. وذهب الشافعي وهو وجه في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو يوسف، إلى أن وقت وقوف الشمس وقت نهي إلا يوم الجمعة، فيجوز فيه فعل النوافل مطلقا. قال ابن عبد البر، وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام، ودليلهم ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير إلى الجمعة، ورغب في الصلاة إلى متى؟ إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء. واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود، وهو مرسل وفيه مقال. ولعل هذا القول هو القول الصواب، أنه ينتفي وقت النهي يوم الجمعة لما ذكرنا، ورجح هذا القول الشيخ الإسلام تيمي والشيخ عبد العزيز بن باز، وقال في الحديث أنه يعني بطرقه يقوي بعضها بعضا. طيب، مسألة، ما العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ قيل النهي العلة أمرين، الأول ما جاء في الحديث أنها تطلع بين قرني شيطان، وقد جاء في الحديث عبد الله السنابحي ولم يذكره الإمام عند النسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. ومن أسباب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه تشبه بالكفار، فإن النبي ماذا قال في الحديث؟ وإن الكفار ماذا؟ تسجد. جيد. فمن علل النهي أنه نهي لأنهم يعبدون ماذا؟ الشمس بالسجود لها، ويطيعون الشيطان بذلك، فأمر ماذا؟ بمخالفتهم. نعم. تبقى مسألة هل في حديث إذا قلنا أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب فيجوز أداؤها في وقت النهي، هل هذا خاص بمسجد الكعبة يعني بالحرم أو كل مكة؟ للعلماء في هذه المسألة قولين، القول الأول أن هذا خاص ماذا؟ خاص بالحرم، لأن الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. القول الثاني أنه عام في مكة كلها، وهو قول الشافعي. الأول قول الجمهور وهذا قول الشافعي. قال في النجم الوهاب، وإذا قلنا بجواز النفل في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز في جميع مكة. فيه وجهان يعني عند الشافعية، والصواب عند الشافعية ماذا؟ أنه يشمل جميع الحرم مكة يعني كلها. ولا شك أن الراجح خلاف ذلك، وأنه مقيد ماذا؟ أن النهي، أن الإباحة في حديث جبير مقيدة بأي شيء؟ بما كان في مسجد الكعبة. أخرج الطبراني والبيهقي والدارقطني عن مجاهد قال قدم أبو ذر مكة فأخذ بعظائم في الباب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الشب بعد صلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة. وهو حديث ضعيف جدا لانقطاع فيه، ولأن في رواته ضعيف وقد اختلف في إسناده. فلا تخص إذن مكة بجواز الصلاة فيها في وقت النهي، وإنما الجواز في أي شيء في أوقات ماذا؟ في وقت النهي، إنما الجواز في ركعتي الطواف. إذن أجمل نقول لضبط المسألة أن أوقات النهي خمسة كما ذكرنا، يغلظ في ماذا؟ في ثلاثة أوقات التي جاءت في حديث عقبة وفي حديث عمرو بن عبسة. كم مقدار الوقت الذي جاء في طلوع الشمس إلى ارتفاعها؟ قرابة ماذا؟ ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. وقت إذا قام قائم الظهيرة قلنا ما بين 3 إلى 5 دقائق. وقت الغروب مثل وقت ماذا؟ الشروق، مثل وقت شروق الشمس كذلك ما بين 12 إلى 15 دقيقة. يبقى ما الذي يباح من الصلوات فيه؟ على القول الراجح أنه يباح ذوات ماذا؟ ذوات الأسباب. وإن كان ينبغي للمكلف أن ينتبه إلى شيء، أن يقال إن في الأوقات المغلظة الثلاثة الأولى أن يقل ماذا المكلف ماذا؟ فإن كانت تحية المسجد أخرها وانتظر، لأن الوقت ماذا؟ قصير. إن كانت صلاة استخارة ماذا؟ أخرها. وهكذا أن ما له سبب ماذا؟ يؤخره إلى أن ينقضي الوقت المغلظ لأوقات النهي. الباب الذي يليه. نعم. الجمعة يا شيخ المقصود بها فقط ظهر الجمعة الفجر والعصر؟ لا لا، أوقات هي نحن قام قائم الظهيرة يوم الجمعة في رواية إلا يوم الجمعة، لكن الرواية عند البيهقي ضعيفة، عند الشافعي والبيهقي وهي رواية ضعيفة. نعم. قال رحمه الله أبواب سجود التلاوة والشكر. قال رحمه الله باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا، متفق عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. قال وعن ابن هريرة رضي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلى البخاري. قال وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا، رواه أبو داود. قال رحمه الله باب قراءة السجدة في الصلاة في صلاة السر والجهر. قال عن أبي رافع سنقرأ حديث سجود التلاوة كلها لأنها مترابطة وفيها تكرار يفيد في نفس المسائل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه: سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال رحمه الله: باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد. عن ابن عمر قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. قال رحمه الله: ولمسلم في رواية: في غير صلاة. قال رحمه الله: وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال رحمه الله: قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. قال رحمه الله: وهو حجة في أن السجود لا يجب. قال رحمه الله: باب السجود على الدابة، وبيان أنه لا يجب بحال. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، فحتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة مقابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب. فقال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود. إنا نمر بالسجود. عندنا يا شيخنا إنا لم نؤمر، وهنا ذكر في الحاشية قال كذا في الأصل، وفي نون نؤمر، وفي رواية البخاري نمر. لا، هو صاب إن نمر بالسجود، لأنه قال: فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم. وهنا يا شيخ في الفعل هنا ذكر أنه هذه رواية البخاري، لكن هنا حش عليها بهذه الملاحظة. طيب، نقرأ هذه ولا نقرأ رواية البخاري؟ لا بأس، إننا نمر بالسجود. نعم. قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. قال رحمه الله: وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. طيب، يكفي. طيب، باب سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة سجود مأمور مشهور، معمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قد استمر العمل عليه، وقد اختلف العلماء في عدد السجدات، واختلفوا في حكم سجود التلاوة، وفي محله، وفي وقته، وفي شروطه، وفي صور منه. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالباب الأول: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. قد جرت بعض الفقهاء أن يقول: باب سجود التلاوة وسجدات القرآن. ماذا عندنا في الحنابلة؟ يقولون كم؟ 14. فبعض العلماء يبدأ بالعدد أولا بعدد السجدة ثم يقول وهو مسنون، فجرى على طريقة من؟ الحنابلة. قال باب مواضع السجود، يعني ماذا؟ السجدات التي في القرآن مواضعها في الحج وصاد والمفصل، وإنما نص على الحج وصاد والمفصل لأنها هي التي فيها الخلاف مع المخالفين من العلماء، كما سيأتي من قال إن السجدات 14، منهم من قال إنها 11 سجدة. فالخلاف في أي السجدات؟ في صاد، وفي ماذا؟ سجدة الحج الثانية كما سيأتي، وفي ماذا؟ وفي المفصل ماذا؟ 3. فالخمس هذه التي فيها الخلاف، هل يسجد فيها أو لا يسجد؟ سيذكر الأحاديث، ويقت عمت قراءة الأحاديث كلها. عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، هذا ظاهر أنها 15، منها 3 في المفصل. في أي سورة؟ المفصل يبدأ من أين؟ على الصحيح من قاف إلى الناس، جيد. قال منها 3 في المفصل، النجم والانشقاق والعلق، اقرأ باسم ربك. وفي الحج سجدتان، السجدة الأولى في أول السورة والثانية في آخر السورة، رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم والدارقطني، وقد حسنه هذا الحديث النووي في المجموع، وضعفه وكذلك الترمذي، وضعفه ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي والذهبي والحافظ ابن حجر، لأن فيه عبد الله ابن سنين وهو مجهول، والراوي عنه وهو الحارث بن سعيد، كذلك العقبي مجهول. فالحديث الأقرب أنه حديث ضعيف، ولو كان صحيحا لكان نصا في عدد سجدات القرآن. استدل به الحنابل على أي شيء؟ وغير الحنابل استدلوا به على أي شيء؟ على إثبات سجدات التي فيها الخلاف، وهي سجدات ماذا؟ صاد والحج والمفصل. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن ابن سلم قرأ والنجم، وهي في ماذا؟ في المفصل، فسجد فيها. وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. من الرجل؟ أمية بن خلف، جيد. وقد قتل يوم بدر ماذا؟ كافرا، ولم يسلم قط. لاحظوا هذه الواقعة أين؟ في مكة، في مكة في أول الأمر. وقيل إن أول سجدة سجدت نزلت هي سجدة والنجم، واضح. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم في لفظ الطبراني بمكة. ما فائدة لفظ الطبراني؟ أن يبين لنا أن قصة ابن مسعود وابن عباس هي قصة واحدة، وهذا الصحيح أنها قصة واحدة. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي والصحيح. رواه البخاري وبوب عليه باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على وضوء. قد يقال كيف يعني ابن عباس في رواية والجن والإنس، مع أن ابن عباس ماذا؟ ما حضر، بل قد يكون لم يولد بعد، فيقال إنه أخذها ماذا؟ من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما مشافهة له أو بواسطة عن أحد الصحابة، لأنه لم يحضر القصة أصلا. عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث صريح في أي شيء؟ في إثبات السجدات في ماذا؟ في المفصل، ذكر النجم ثم إلى السماء ثم اقرأ باسم ربك. وعن عكرمة عن ابن عباس قال ليست صاد من عزائم السجود. قبل حديث أبي هريرة الأول لفظه صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت، هذا أبو رافع يقول صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي لفظ عند النسائي قلت يا أبا هريرة هذه سجدة ما كنا نسجدها، قال سجد بها أبو القاسم وأنا خلفه. انتبهوا، مهم رواية النسائي، ما فلست أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ما فايت الرواية هذه؟ أبو هريرة إسلامه متأخر، لسيأتينا روايات أن النبي لم يسجد ماذا؟ في المفصل، فكيف نجيب عليها؟ نقول هذه متأخرة، لم يسلم بإجماع أن أبا هريرة لم يسلم إلا عام خيبر، فهي متأخرة. وعن عكرمة، وفي لفظ يعني للنسائي قال أبو هريرة: سجد أبو بكر وعمر ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم، فإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود. وعزائم السجود قيل ما وردت العزيمة على فعله بصيغة الأمر سجدوا، واضح الأمر بماذا؟ الحث عليه أو العزم عليه أو الطلب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله عنه قال: عزائم السجود حاميم والنجم وإقرأ وألف لام تنزيل، لأن فيها ماذا؟ أمر صريح. والحديث حسن، حسن إسناده ابن حجر. قال: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. مطلق الحديث بين النبي سجد في صاد شكرا أو غير شكر لم يذكر. رواه أحمد والبخاري والترمذي والصحاح. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا، أي شكرا لله على قبول توبة ماذا؟ داود. رواه النسائي وإسناده صحيح. جاء عند البخاري أن مجاهد سأل ابن عباس من أن سجدة صاد، يعني من أين سجدت سجدة صاد أو استنبطت؟ فقال له: أما تقرأ قول الله ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ قلت له: بلى. قال: فكان داود ممن أمر أو أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به. بماذا؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشجزن الناس للسجود، أي تهيوا وانحرفوا واستعدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا مع. رواه أبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وسكت عليه أبو داود. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه النووي. هذه الأحاديث تدل على إثبات ماذا؟ مواضع السجود وعدد السجدات، وإثبات السجدات في سورة الحج وفي المفصل وفي صاد، لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يعدها الحنابلة كم؟ 15. ماذا؟ 14 سجدة. أقصى ما قيل أنها 15 سجدة، وأقلها 11، واختلف العلماء في بعضها. فذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وداود إلى أنها 14 ماذا؟ إلى أنها 14 سجدة، وعد سجدات المفصل ولم يعد سجدة صاد، بل عد الشافعية سجدة صاد ماذا؟ سجدة شكر. أما عند أبي حنيفة فيثبتون سجدة صاد، لكنهم ينفون أي سجدة؟ سجدة الحج. أحسنت، ينفون السجدة الثانية من سورة الحج، هؤلاء الحنفي فلا يسجدون فيها. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنها 11 سجدة، وأخرج أي شيء؟ أخرج السجدات المفصل. وذهب أحمد والليث وإسحاق وابن سريج وابن المنذر وطائفة من أهل إلى أنها 15 سجدة، فأثبتوا الجميع 3 في المفصل: النجم والانشقاق والعلق. وقد ساق المجد هذه الأحاديث لبيان ماذا ما عليه الحنابلة من أنها 15 سجدة. حديث عمرو بن عاص فيه رد على من؟ رد على من؟ على أبي حنيفة الذي لا يثبت سجدة الحج في الثاني، لأنه قالوا في الحج سجدتان. وفي رد على من؟ على مالك في إثبات سجدات المفصل. نعم. بماذا احتج الذين قالوا بنفي المفصل؟ احتجوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن لم يسجد صلى الله عليه أنه لم يسجد صلى الله حديث ابن عباس لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. فماذا؟ رواية ابن عباس هذه تثبت أن النبي سجد أين؟ في مكة، ثم لما تحول إلى المدينة لم يسجد. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه جماعة من المحدثين، فضعفه البيهقي وعبد الحق الشبيلي والنووي وابن حجر، لأن فيه أبا قدامة الحارث بن عبيد وهو لا يحتج به. وعلى فرض تحسينه فهو ماذا؟ ناف، ينفي ابن عباس. والمثب ماذا؟ وقد قرأنا الروايات الكثيرة المثبتة لسجود النبي في النجم والانشقاق وماذا والعلق، والقاعدة الأصولية أن ماذا المثبت من الرواة مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. نعم، هذا من الترجيح. كذلك من الترجيح أن أحاديث الإثبات أين؟ في الصحيحين، بينما أحاديث النفي ليست فيهما بل متكلم فيها. من ما يقوي الترجيح أن الراوي متأخر، وهو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وزيد بن ثابت ممن تأخر الصحابة، زيد من صغار الصحابة متأخرهم. يقول الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة، ليس في المفصل شيء منها، فيقال إن حديث ابن عباس ماذا متقدم، حديث أبي هريرة متأخر، فيعد ماذا العمل المتأخر هو الأولى. طيب، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيه، هو دليل على السجود في ماذا؟ في المفصل في النجم. وقد يدعى النسخ ويجاب عليه بأن أبا هريرة إسلامه كذلك ماذا؟ متأخر، فإسلامه كان جماعة سنة 70. في حديث ابن عباس مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها ماذا؟ السجدة. طيب، ما سبب سجود الكفار؟ قيل إن سجودهم لأنها أول سجدة في القرآن. ويروى في بعض كتب التفسير وبعض كتب التاريخ أن سبب ذلك ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من مدح ماذا؟ آلهة المشركين والثناء، والثناء عليها لما قرأ سورة النجم. وهذا بلا شك أنه باطل لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، وهو مردود لا شك. نعم، أول سجدة نزلت هي سجدة والنجم إذا هوى. قبل العلق يا شيخ؟ ها؟ قبل لا، العلق ما نزل آخر ولا متأخر. قيل إن نزل، لاحظوا سورة العلق، نعم نزل أولها ابتداء لكن آخرها نزل بعد النجم، يعني في آخر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك، رواه الجماعة. والحديث دليل على 3 مسائل: أولها على سجود التلاوة جيد عند وجود سببه، وعلى أن سجود التلاوة ثابت في المفصل كما هو قول ماذا؟ كما هو قول الجمهور من العلماء. ثم ذكر حديث عكرمة في صاد وأثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث ابن عباس في سجوده عليه السلام في توبة في سجدة صاد توبة قال: ونسجدها شكرا. ثم حديث أبي سعيد، وذكرت لكم أن حديث أبي سعيد صحيح، والحديث دليل، حديث ابن سعيد دليل على أن السجود فيها لم يؤكد، وإن فمن شاء المصلي ماذا سجد، وإن لم يشاء لم يصلي. فكما في الحديث ليست من عزائم ماذا؟ ليست من عزائم السجود. ولذلك قال بعض الحنفية أنه لو ركع أجزأه عن ماذا؟ لأن الآية فخر راكعا وأناب، لو ركع ما يتحملون شوي عشان ننهي الباب، أنه لو ركع ماذا أجزأه. وطردوها، كيف طردوها؟ قالوا لو مر بآية سجود فركع كفى، لأن الركوع من جنس ماذا؟ من جنس السجود عندهم هذا، لكن نقول لا يلزمه السجود. طيب، اختلف العلماء في سجدة صاد، فروي عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم سجدوا فيها، ونقل ذلك عن طاووس وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة والمالكية، وهو قول في مذهب الشافعية، وذكره ابن قدامة احتمالا عند الحنابلة في مذهب أحمد، واستدلوا بحديث ابن عباس. وذهب الطائفة إلى أنه لا سجود في صاد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود كان لا يسجد فيها، وهو قول أصحابه علقمة ومن معه، وكان الشافعي لا يرى السجود فيها، وهو الصحيح مذهب من؟ حنابلة. حنابلة يرون السجود فيها، بل عند الشافعية لو سجد فيها بطلت صلاته، لأنه فعل فعلا ماذا مثله يبطل الصلاة. قال ابن المنذر والأول أقوى لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم إذا كان الإمام حنفيا فسجد فيها، قال الشافعي لم يتابعه المأموم ولكن ينتظره حتى يفرغ، لأنه يرونها سجدة شكر ليس محلها ماذا؟ ليس محلها الصلاة. والراجح أنها سجدة تلاوة كسائر السجدات، تسجد داخل الصلاة وخارجها، لكن ليست من عزائم السجود، لأنه قال فخر راكعا وأنا وانتصر لهذا القول أنها سجدة تسجد وليست سجدة شكر فقط، انتصر لهذا القول ابن حزم انتصارا طويلا، وهو الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ورجحه الشيخ بن عبد العزيز بن باز. نعم. طيب، ثم ذكر حديث، طبعا حديث سجدة داود عليه السلام توبته سجدها داود ونسجدها شكرا رواه النسائي، وكذلك رواه الطبراني، وقبله الشافعي والبيهقي والدارقطني وصححه ابن السكن، قلنا هو حديث اسناده صحيح، اسناده صحيح. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة العتمة يعني العشاء، فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها. لاحظوا العتمة عند بعض الرواة جواز إطلاق ماذا؟ لفظ العتمة. قد تقدم معنى النهي، وقلنا النهي ألا تغلب على اللفظ، فقلت ما هذا؟ هذه استفهام استنكاري. قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما زال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. والحديث أخرجه البخاري باب القراءة في العشاء بالسجدة، وأخرجه في باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، وهو يفيد ماذا؟ مسائل. الأولى دليل على السجود في صلاة الفرض، وهو حجة على مالك، فقد كره مالك في أحد قوليه السجود في الفريضة، وهو دليل على السجود في ماذا؟ في لا ما جاء إلى الآن، وهو دليل على السجود في المفصل عتمة جهرية، ودليل على السجود ماذا؟ في الصلاة الجهرية. وفي رواية للبخاري عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة قرأ إلى السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أراك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد فيها. وحديث أبي هريرة حقيقة قاطع في المسألة يعني. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، رواه أحمد وأبو داود، ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. حديث رواه أبو داود والطحاوي والحاكم، وفي إسناده من ضعف، وهو حديث عند كثير من العلماء أنه ضعيف. نعم، لكن على القول بحسنه دليل على ماذا؟ على دليل على جواز السجدة في الصلاة الفريضة والصلاة السرية، خلافا لمن كرهها وهو قول لمالك وبعض الحنفية قال لا يسجد في السرية. لماذا؟ لأنه قد يلبس على من وراءه، لكن لو ثبت الحديث كان حجة في الباب. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. قال عن ابن عمر قال كان رسول الله يسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة. هنا سنية ماذا؟ قراءة القرآن على الناس وتعليم الناس، فكان النبي يقرئهم القرآن صلى الله عليه وسلم، فيقرأ السجدة ويسجد ويسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. أخرجه البخاري باب من لم يجد موضعا للسجود ماذا؟ من الزحام. هذا تعد عنونة البخاري باب من لم يجد موضعا للسجود دون الزحام. لماذا ترجمه البخاري؟ قال الشراح أي ماذا يفعل لو لم يجد موطن، سواء في صلاة الفريضة أو في سجود التلاوة. قيل يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الحنفية وأحمد وإسحاق، وقيل يؤخر حتى يرفع، وبه قال مالك والجمهور. واستدل بالحديث ماذا؟ استدل به من قال لا يسجد للتلاوة في الصلاة. أين وجه الدلالة؟ وقف أجه ولا نكم ها؟ وجه الدلالة ولمسلم في رواية في غير الصلاة، هو دليل لمالك في إحدى قوليه أنه ماذا؟ أنه لا يسجد في سجود التلاوة في الصلاة. نعم. وهذا الحديث دليل على السجود لسجود ماذا؟ القارئ. فإذا سجد القارئ تأكد أن يسجد في ماذا؟ المستمع. تأكد أن يسجد المستمع. قال الشيرازي صاحب المهذب سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع لما روي عن ابن عمر، فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه ماذا؟ توجه عليهما السجود، فلا يتركه أحدهما بترك الآخر. أين يكون هذا؟ خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فيجب متابعة الإمام. وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع مر فسمع فقال الشافعي لا أؤكد عليه أن يسجد وإنما أؤكد على المستمع. روي هذا عن ابن عباس قال السجدة لمن جلس لها, أخرجه البيهقي وهو صحيح الإسناد وهو قول أحمد. نعم. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد. الحديث رواه الشافعي في مسنده وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وهو مرسل ورجاله ثقات لكنه ضعيف, يعني لأنه المرسل مرسل من الحديث ماذا؟ الضعيف. قال البخاري وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم, وتميم بن حذلم كان يقرأ القرآن على وهو غلام على ابن مسعود يعلمه القرآن, ابن مسعود رضي الله عنه ممن تفرغ كما ذكرنا لتعليم الناس ماذا؟ القرآن, فقرأ عليه السجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. والحديث أخرجه البخاري معلقا باب من سجد لسجود القارئ. وهو دليل على أي شيء؟ على أنه يستحب للمستمع أن يسجد إذا سجد القارئ, فإن لم يسجد القارئ استحب له كذلك أن يسجد. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم والنجم فلم يسجد فيها, رواه الجماعة إلا ابن ماجه, ورواه الدارقطني وقال فلم يسجد منا أحد. والحديث خرجه البخاري باب من قرأ السجدة ولم يسجد, وهو حجة في أن السجود لا يجب. خذوا معي حديث من عمر, حديث عمر الذي قال, وعن عمر الرابع, وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه, رواه البخاري. وفي لفظ إن الله لم يفرض عليها علينا السجود إلا أن نشاء, وهذا اللفظ في الموطأ وهو في الصحيح كذلك. مسألة الباب ما حكم سجود التلاوة؟ اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة على قولين شهيرين, فذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو سنة, وقال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وعمران بن حسين, وقال به من الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. ودليلهم ماذا؟ حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ ماذا؟ والنجم, ولذلك استنبط منه الإمام ماذا؟ وهو حجة في أن السجود لا يجب, في أن السجود لا يجب, وهو ظاهر في عدم الوجوب لأنه نفى ماذا؟ السجود. ويستدل كذلك بحديث من؟ حديث عمر, فإنه ماذا في حديث عمر قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء, وفي الرواية الأولى قال ماذا؟ ومن لم يسجد فلا إثم عليه فرفع الحرج, وهو ظاهر كذلك في عدم الوجوب لأن نفي الإثم, وقد كان ذلك بحضرة جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم يكن ينكر أحد. واحتجوا بعموم حديث ماذا؟ طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عام. قال النووي وهذا القول من عمر, انتبهوا استنباط في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صريح في الأمر به ولا معارض له, ولا معارض له. طيب بماذا القول الثاني؟ قول من؟ الحنفية. ذهب أبو حنيفة إلى أن سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع, وهي رواية عن أحمد مال إليها شيخ الإسلام ابن تيمية, واحتجوا بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون, هذا في معرض ماذا؟ معرض الإنكار. وبقوله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا, وسجود النبي صلى الله عليه وسلم في سجداته وقياسا على سجود الصلاة. واستدلوا بحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله, في رواية يا ويلي, يا ويله يعني ليس ابن آدم, يعني يا ويله ندب على نفسه يا ويلي, قرأ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث صحيح في مسلم. استدلوا به على ماذا؟ على وجوب السجود. يجاب على أو أجاب الجمهور على الآية بأن الآية في معرض ماذا؟ في ذم ماذا؟ الكفار الذين كانوا لا يسجدون للقرآن جيد، أو في تركهم السجود استكبارا. وأما الآية الأخرى فهي في ماذا؟ فاسجدوا لله واعبدوا، فهي في صلاة سجود الفريضة، سجود صلاة الفريضة. وأما الأحاديث الذي استدلوا بها فهي ماذا؟ فهي على سبيل الإخبار والحكاية عن الشيطان، ويقابلها أحاديث ماذا؟ الصريحة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وفي حديث من؟ عمر، في أنه لا ماذا قال؟ إنا لم نؤمر بالسجود، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فهذا صريح. نعم. ولذلك الأقوى يعني أن يقال أن الصحيح أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة. قال النووي: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور سنة، وعند أبي حنيفة واجب، وليس ماذا؟ وليس بفرض، وليس بفرض. طيب، لو سجد الإمام لزم المأموم ماذا؟ لزم المأموم السجود معه. فإن لم يسجد، نحن في الصلاة الآن، لو سجد الإمام لزم المأموم ماذا؟ السجود معه. فإن لم يسجد بطلت صلاته عند أكثر العلماء. لو لم يسجد، مسألة ثانية، لو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فإن خالف وسجد المأموم بطلت صلاته بلا خلاف. لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم بانقطاع الصوت شيء حتى رفع من السجود، لا تبطل صلاة من؟ المأموم. لماذا؟ لأنه تخلف بعذر، لأنه تخلف بعذر. هل يسجد؟ لا يسجد، لأنه فات محله. يكره للمأموم قراءة سورة فيها سجدة. لماذا؟ لأنه لن يقدر على السجود. يذكرها بعض الفقهاء: لو قرأ سورة فيها سجدة فسجد بطلت الصلاة، لأنه خالف من؟ خالف إمامه، وزاد سجودا عمدا. طيب، من فوائد حديث عمر، ونختم بها ونقف عند الباب، باب التكبير، كنت أبغى أنهي حتى سجود الشكر. طيب، من فوائد الحديث أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة يوم الجمعة، وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل الأرض يسجد بها إذا لم يتمكن من السجود ماذا؟ فوق المنبر، وأن ذلك لا يقطع الخطبة. وجه دلالته فعل ذلك من عمر ماذا؟ بمحضر من الصحابة. والحديث دليل على جواز السجود في التلاوة لمن كان راكبا من دون ماذا؟ من دون نزول. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد على الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده، رواه أبو داود، وأخرجه البيهقي، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه بعض المحدثين، والحديث ضعيف. لكنه حجة عند من؟ أو الدليل لمن؟ لمن قال إن الراكب يسجد إيماء. طيب، مع ضعف الحديث نقول تقاس على النوافل. فذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلى أنه ماذا؟ من كان راكبا فقرأ آية فيها سجدة فإنه يوم إيمان، قياسا على صلاة النافلة على الراحلة فإنه يومئ إيمان. واضح صورة المسألة؟ نعم. طيب، نقف هنا عند الباب الخامس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طولنا عليكم اليوم، كنت أبغى أنهي الشكر يعني نقطع الشوط. طيب، سبحانك، نثقل عليك يا شيخ، احنا اللي نثقل عليك. لا، العلم لذة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا من العلم النافع. أسأل الله يجعله علما نافعا، اللهم اجعله علما نافعا مسددا، يا حي يا قيوم. اللهم اجعله من صالح الأعمال، اللهم اجعله من صالح الأعمال، واجعل لنا فيه حظا من القبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نكتب تجمع الأسئلة الأسبوع القادم نهاية باب سجود التلاوة، وناخذ حديث الساعات التي سنأخذ حديث أسئلة الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، أرجو أنها ما تضيعها. الرابع أنت فهم الصورة الآن، هم يقول أنت قاعد تصلي في المسجد صلاة رباعية، فأقيمت الصلاة باقي لك ركعتين، تدخل تصلي معهم ركعتين وتمشي تنصرف، واضح؟ لأن يقول له واجب عليك أربع فصليت أربع. أنا أقول لا يصح هذا، لماذا؟ لأن الصلاة انقسمت بين كونك منفردا بنية وبين كونك ماذا مأموما بنية، وزيادة اختلاف صورة الصلاة قد ما يفضي عليها من